سؤال رقم 32. في ملتقى الطرق اللي جاي يمكن لي نغير من الاتجاه اليسر. نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2.